إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إخواني المؤمنين، إن القلب ليتقطع أسفا وإن الأعصاب لتزداد احتراقا للفاجعة الأليمة التي أصابت وتصيب إخواننا في أفغانستان المسلمة. إن الغرض من ذلك الهجوم الوحشي الذي قامت به أعظم دولة طاغية في العالم لإبادة أفقر شعب في العالم وإفنائه عن آخره بمئات الطائرات وآلاف الصواريخ العابرة للقارات، إن هذه الحرب القذرة ليست موجهة ضد الشعب الأفغاني وحده، وإنما هي موجهة ضد المسلمين وضد الصحوة الإسلامية. إنهم لا يريدون أن تقوم للإسلام دولة، ولا يريدون أن يكون للإسلام وجود، فالمعركة صليبية 100%، كما صرح بذلك رئيس تلك الدولة الظالمة. فهذه الحملة الشرسة ضد الطالبان وجماعة بن لادن ليست هي الهدف الحقيقي بالنسبة لتلك الدولة الظالمة، لأنها عندما تدعي بأن حربها للإرهاب سيستمر شهورا وسنوات، فلا يعقل أن تكون هذه الحملة ضد جماعة الطالبان فقط، بل ستكون ضد دول أخرى ولتحقيق أهداف أخرى. هذه الحملة الشرسة سوف تمتد من الجزائر غربا إلى كشمير وباكستان شرقا، ومن السودان جنوبا إلى الشيشان شمالا، مرورا بلبنان وسوريا وإيران وفلسطين والعراق، وكلها مواقع وردت في تصريحات هذه الدولة الطاغية، حيث قالت إنها، أي هذه الدول، إنها أوكار للإرهاب يجب تدميرها في نطاق الحملة الدولية القائمة. وما دعوى محاربة الإرهاب التي يدعيها رئيس هذه الدولة الطاغية إلا ذر للرماد في العيون، وإضفاء الشرعية الدولية على ضرب أفغانستان التي أقامت شريعة الإسلام في بلادها. ومما يدل على ذلك أن هناك حملة مسعورة في أوروبا وأمريكا ضد العرب والمسلمين، حيث يصفونهم بالوحشية والتطرف والقتل والإرهاب. فالإرهاب بالتفسير الغربي هو الإسلام الصحيح كما مر أن صرحنا به. فالإرهاب بالتفسير الغربي هو الإسلام الصحيح، فأصحاب اللحى هم الإرهابيون عندهم. أصحاب اللحى عند تلك الدولة الظالمة هم عبارة عن قنابل تمشي على الأرض، متى حان أوانها تنفجر. تلك الدولة المذعورة تحسب كل لحية ضدها وتصيح هي العدو فاحذروها، فكل لحية سوداء أو بيضاء أو شقراء متهمة عند الغرب، ما عدا لحية الخامات اليهودية، لأن العولمة تكره اللحى، العولمة تكره اللحى البارزة والمستترة، المتصلة والمنفصلة، المعربة والمبنية، فكلها في محل اتهام على الأبدية. ولذلك حذفت اللحية من تونس وتركيا، وها هو التحالف الدولي يسعى الآن في حذف كل لحى من العالم أجمع. فعندما وقع الانفجار في نيويورك وواشنطن انفجرت اللحى وانفجرت الأعصاب وانفجرت أسواق المال وانفجر الإعلام ضد الإسلام وانفجرت الدولة الإسلامية في أفغانستان، بل وقع الانفجار في العالم الإسلامي كله، وعلى الغبار الكثيف الذي استغل لإخفاء الجرائم والمظالم التي ترتكبها أعتى دولة في العالم ضد أفغانستان المسلمة. وهذه كلها علامات على غياب العدل والحق والإنصاف. وإذا كان العدل أساس الملك فإن غيابه الحالي مؤشر واضح على أن هذه الدولة الظالمة بغطرستها وعتوها وظلمها وجبروتها وطغيانها وكبريائها وتسلطها وعدوانها على قتل مئات الأبرياء في أفغانستان وتحالفها مع الشيطان الصهيوني تمضي بخطى حثيثة عبر النار والدمار إلى مشارف الانهيار. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه بداية نهايتها. أيها الإخوة المؤمنون، إن المسلمين العزل يقتلون الآن بالمئات كل يوم في أفغانستان، وملايين اللاجئين مهددون بالموت جوعا بسبب هذا الاعتداء الغاشم. والعالم الإسلامي ويا للأسف والعالم الإسلامي يتفرج. إن المسلمين العزل في أفغانستان يعيشون تحت وابل من القنابل والصواريخ المدمرة، من القنابل والصواريخ المدمرة الحديثة التي تجربها في على ذلك الشعب المسكين، تلك الدولة الظالمة في إبادة ذلك الشعب الفقير. إن الشعب الأفغاني المسلم يعيش تحت إعصار فيه نار، تحت إعصار الصليبية، تحت نار الطغيان الصليبي، تحت جبروت التحالف الدولي. إخواني المؤمنين، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إن إخوانكم الأفغانيين يعيشون مجزرة رهيبة، يعيشون غلب المحنة، يعيشون تحت الطغيان الجارف، يعيشون تحت دوي الطائرات المقنبلة والصواريخ المدمرة، تحت طغيان الصليبية الحاقدة. إن إخوانكم الأفغانيين يعيشون تحت التقسيم الجماعي، ولا من يغيثهم، ولا من يساعدهم، ولا من يبكي معهم، ولا من يرحمهم مما هم فيه من جحيم التقتيل والتدمير من قبل أعتى دولة وأطغى دولة في العالم. لقد ذهب ضحية هذا العدوان، لقد ذهب ضحية هذا العدوان المئات من المدنيين العزل من نساء ورجال وأطفال. فأين المليار مسلم، بل أكثر من مليار مسلم منتشرون في القارات الخمس، أين هم؟ لماذا لا يدافعون عن إخوانهم بالمال والرجال؟ أين الذين ينتسبون إلى الإسلام؟ أين الذين يحسبون على الإسلام؟ من أين جاء المسلمين هذا الذل؟ من أين أصيب المسلمون بهذا الخز؟ إنها دناءة، إنها جريمة، إنها نقص وفضيحة، إنه عار وشنار، حتى كاد المسلم أن يتبرأ من هذه الأمة. إن الاعتداء على أفغانستان يعتبر اعتداء على المسلمين جميعا، لأن المسلمين أمة واحدة، كما قال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. فيجب على المسلمين جميعا أن يدافع بعضهم عن بعض، وأن يساند بعضهم بعضا. فإذا وقع اعتداء على بلد إسلامي، وجب على المسلمين في العالم أن يساندوا ذلك البلد الإسلامي المعتدى عليه، حتى يدافع عن نفسه وعن أرضه وعن حرماته، وحتى يدافع، نعم، حتى يدافع عن نفسه وعن أرضه ويحررها من المعتدي أو المغتصب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يتركه لظالم أو معتدي يتسلط عليه ويتحكم فيه. لذلك أؤكد لكم مرة أخرى أن أي بلد إسلامي انضم إلى ذلك التحالف الدولي وأعلن ولاءه للأعداء في هذه الحرب القذرة الدائرة في أفغانستان بدعوى محاربة الإرهاب يعتبر هذا كفرا وردة وخروجا من الملة، لقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الإخوة المؤمنون، بالرغم من هذا التحالف الماكر ضد الإسلام ومحاربته ومحاولة القضاء عليه داخل بلاد الإسلام وخارجها، بالرغم من ذلك كله، فإن المستقبل للإسلام إن شاء الله، وإن النصر إن شاء الله لهذا الدين، فلا مجال لليأس والقنوط، لا مجال لليأس والقنوط. فنحن دائما نتفاءل ونستبشر بأن الإسلام سوف يعلو وينتصر، وأن الكفر سوف ينهزم ويندحر. ورب ضارة نافعة، وكم من نقمة في طلبها، في طيها نعمة، وكم من نقمة في طيها نعمة، وكم من محنة تعقبها منحة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقد أخبر بعض الدعاة الإسلاميين، أخبروا أن الإسلام أخذ الآن ينتشر في أوروبا وأمريكا بشكل غريب، حتى إن اليهود اعتراهم الرعب والقلق مما رأوه من انتشار الإسلام في الغرب وخصوصا في أمريكا، حتى بعد الانفجارات الأخيرة، في نيويورك وواشنطن، اندفع الناس بعد الانفجارات مباشرة، اندفع الناس إلى البحث عن الإسلام، وأصبح الإقبال على معرفة الإسلام يتزايد ويتزايد، وأن المصاحف المترجمة طارت من الأسواق من كثرة الإقبال عليها، وأن الكتب الإسلامية نفدت من المكتبات، والناس يترددون، وأخذ الناس يترددون على المراكز الإسلامية ليسألوا عن حقيقة الإسلام، حتى قال بعض الدعاة إنهم لم يكونوا يتوقعون هذا الشغف وتلك الرغبة في معرفة الإسلام، وخصوصا كما قلت لكم بعد الأحداث الأخيرة، فهم يستبشرون خيرا بذلك الاهتمام المتزايد بالإسلام. وهذا إخواني، هذا ليس بغريب ولا عجيب، فالإسلام له رب يحميه، فالإسلام له رب يحفظه ويحميه، وقد وعد سبحانه بحفظ دينه بقوله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويبشرنا سبحانه بقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذه الآية تبشرنا إخواني بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان كلها، وأن الغرب الصليبي سوف ينهار بإذن الله كما انهار الهرم الشيوعي المتمثل بالاتحاد السوفيتي البائد، وأن الملاحم مع الصليبيين لا بد آتية، وأن الملاحم مع الصليبيين لا بد آتية، وأن النصر فيها سيكون حليف المسلمين إن شاء الله تعالى، كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد وردت أحاديث توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره، بحيث لا يدع مجالا للشك بأن المستقبل للإسلام بإذن الله وتوفيقه. منها ما رواه ابن حبان وغيره بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل. عزا يعز به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. ومما لا شك فيه أن تحقيق هذا الانتشار يستلزم أن يعود المسلمون إلى دينهم، وأن يعملوا لصالح الإسلام داخل بلاد الإسلام وخارجها، وأن يكثفوا من الدعوة إلى الله داخل أوروبا وأمريكا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، اللهم اخذل الكفر والكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، اهزم الأحزاب وزلزلهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم دمر الكافرين، اللهم دمر الكافرين، اللهم دمر الكافرين وحلفاءهم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم شتت شمل تلك الدولة الظالمة، اللهم شتت شمل تلك الدولة الظالمة وحلفائها، اللهم زلزل كيانهم، اللهم أبد دولهم وانصر المسلمين عليهم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، آمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، جاءتنا خطبة أمرنا بإلقائها عليكم، نصها: أما بعد، إن دين الإسلام دين يحث على العمل ويدعو إليه، ويحرص على أن يتخلق المجتمع الإسلامي بالأخلاق الطيبة في كل معاملاته وتصرفاته، وأن يعيش عيشة إسلامية أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وتأسيسا للعلاقات الاجتماعية المثمرة في التنمية على قواعد الصدق والأمانة والعدل والإنصاف والإخلاص والنصيحة والتعاون والتضامن، والبعد عن تحكيم الأهواء والشهوات وغلو التيارات والأيديولوجيات. وقد أرشدنا الله في كتابه الحكيم إلى التخلق بالأخلاق النبيلة في المعاملة، فقال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. والأمانة في الإسلام خلق واسع الدلالة، يشمل شعور المسلم بتبعه ما يوكل إليه من مسؤوليات مادية ومعنوية. يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. رواه البخاري. وهي مسؤولية تتطلب من كل مسؤول، سواء كان وزيرا في وزارته، أو موظفا في إدارته، أو أستاذا في مدرسته، أو عاملا في معمله، أو فلاحا في حقله، أو ربانا في سفينته أو طائرته، أو جنديا في سكنته، أو أبا أو أما في منزلهما. ومهما كانت درجته ومبلغ وموقعه الشخص في المسؤولية، فعليه أن ينهض بأعباء العمل الذي كلف به طوعا وابتغاء ما عند الله من أجر، وأن لا يدخر وسعا في التقيد بشروط العمل وضوابطه كما أمر الله. مع سرعة الانحياز، مع سرعة الإنجاز، وينصح فيه لله ورسوله ولإمام المسلمين وعامتهم، غير ملتفت إلى مصلحة مادية غير مشروع تفقده أمانته ويبيع بها كرامته ويسقط بها في فخ الأهواء والشهوات ومهاوي الحيل والنزوات. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث صحيح. إن التمسك بالأخلاق الإسلامية الفاضلة لهو خير معين وظهير على تحقيق مقاصد التنمية المادية والرفع من مستواها وتقوية وتيرتها وشد أذرعها وتشجيع الاستثمار وجلبها رؤوس الأموال وتوظيفها في المشاريع النافعة وحماية تلك المشاريع وتحسين ظروف الاستثمار، وأنه لا تنمية بدون أخلاق إسلامية، لا تنمية بدون أخلاق إسلامية، ولا استثمار بدون صدق وإخلاص لله، ولا حل للأزمة الاقتصادية إلا عن طريق حل الأزمة الأخلاقية التي أمر بها الإسلام، وذلك ما ينبغي التمسك به والالتزام بمقتضياته وفق ما دعا إليه الإسلام العظيم. وحسبنا في مضمار الدعوة إلى الأخلاق وتخليق المجتمع ما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الحديث. وقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه الترمذي. وروى الترمذي أيضا عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والحديث صحيح. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في وسط الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا ويكثر أرزاقنا ويقوي أواصر المحبة والتعاون بيننا. اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين، والحمد لله رب العالمين.